بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة. وقلنا إن القرية مكان وهي لا تهلك، إنما يهلك من فيها. وكم أهلكنا أهل قرية، أو إن الإهلاك وصل إلى القرية فلو غير معالمها نهائيا. وإحنا قلنا زمان عند قول الحق سبحانه وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. كأي يعني مبالغة في الكمية، كثير قوي، زي كم فعلت مع فلان كذا، كأنك انت الفعل اللي انت فعلته من البر والإحسان كثير قوي، لدرجة انك انت بتقول له كم انا عملت وياك، حتى اذا ما قعد يجيب زينه كده ويحضر ويعد يلاقيه يلاقيه كثير. فكأنه كناية عن الكثير بدليله، شيء يعني ما اقدرش نحصره لحد انا ما اقول لك هو كام. فكأين يعني كثير. اهلكناها وهي ظالمة. الحق سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. وهناك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فحصل كذا وكذا وكذا. إذن لا بد أن يكون الإهلاك له له سبب، وهي ظالمة. فهي أي بسبب إهلاكها خاوية. الخاوي الشيء الساقط على غيره، خاوية على عروشها، يعني العرش يسقط كده، ولما يسقط العرش يبدو أنه هو اللي بيبقى ماسك الجدران، تقوم لما يسقط العرش تحت الجدار يجي بعد السقف مكان فوق يبقى يبقى تحت. وهي هناك او كالذي مر على قرية وهي على عروشها وبئر معطلة. ان عارفين البئر هو الفجوة في الارض، فجوة عميقة في الارض تصل الى مستوى الماء الجوفي ويستقون منها، ويمكن يعملوا فيها كل ما يتطلب مياه، يرووا منها يشربوا مشان ويردون عليها. ولما ورد ماء ولما ورد ماء مدين. فالبئر اللي مش معطلة تنظر إليها تقوم تلاقي حواليها شوية خضار زرع كده، من من آثار ما بقي من مياه الأخذ كده، يطلع شوية شوية. لكن البئر المعطلة تجد حواليها جاف، ويمكن الرمال والرياح سفت عليها فضيقت العمق بتاعه، وضيقت مثلا انت تشوفها اكن دي ما يعني مهجوره، بئر مهجوره، بئر معطله، معطله عن مهمتها، لان مهمه البئر انه يجي الناس يستسقوا منه. وبئر معطله وقصر مشيد. القصر اسم للمأوى الفخم، لان المأوى كتير، مره يكون فسطاط خيمه كده ينعمل، مره تكون مثلا عشه عريش يعني كده، مرة يكون مثلا سكن في بس في عمارة زي ما بيقولوا، الباب بتاعها بيدخل منها بعدد العمائر وبعدد سكانها مش عارف وبعد كل الناس ما ترتقي بقى، يقول لك لا انا عايز ابني حاجة لوحدي فيله، برضه هي بناء متواضع زي شقة بس ما حد لوحدها كده، ما حدش يدخل لك من من الباب. لكن الفيله لما تبناها او المسكن اللي في شقة اللي في عمارة، بتطلع تجيب مصالحك من بره، وتجيب لك مش عارف وده يجيب لك اللبن، وده يجيب لك العيش، وده يجيب لك مش عارف وتروح تجيب الخضار وتجيب الفاكهه وتجيب كل ده. لكن القصر، كلمه قصر نفسه تدل على ان من يسكنه يقتصر على عليه ولا يحتاج الى خارج ابدا. اكن فيه زرع ينعز زرع، فيه مثلا ماشيه عز لبن، فيه مش عارف عز ما يقدر. قصر يعني ولذلك ربنا يقول حور مقصورات في الخيام، مقصوره يعني ما تتعداش. فكذلك اللي يدخل القصر ده، اللي يسكن القصر يبقى مش عايز